السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بمقدمة ابن ماجه. نريد ننتهي من المقدمة طويلا هذه، جزاك الله خير. نبدأ بالمقدمة وهي الأهم عندنا، لأننا الحمد لله السنن هذه، سنن ابن ماجه، البركة فيها كبيرة. أنا يعني الحمد لله قطعنا فيها أشواطا، فنريد أن ننتهي من مقدمة ابن ماجه، لا سيما أن فيها مسائل عقدية مهمة، وأيضا الكلام على باب الاعتقاد في باب الطب، الكلام على السحر والرقية والعين، وأيضا الكلام على التمائم، وقد مرت علينا، وحتى نفتتح أيضا كتاب الإيمان، كتاب الفتن في ابن سنن ابن ماجه، وأيضا الترمذي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد سبق وتكلمنا عنه كثيرا ترجمة، وعلي بن محمد الطنافسي. نعم. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة ثبت أمين كما بينا، وأحمد يقدمه على الثوري على شيخه يعني، وهو لا يقدم. الحق أنه لا يقدم، الثوري يتقدم على وكيع، لا سيما وأن الثوري قد جمع الله له بين الفقه وبين الحديث. قال: حدثنا الثوري السفيان. سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين، العلماء اغتفروا تدليسه في بحر الروايات. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق وأبو إسحاق السبيعي من ثقات الأثبات، كان فحلا لكنه كان مدلسا. عن الحارث. الحارث هو الحارث الأعور، أنت تعرف الحارث الأعور هو ألزم الناس علي بن أبي طالب، لكنه كما قلنا يعني اختلف فيه توثيقا وتجريحا، وقال فيه الشعبي: حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. احتار العلماء في قول الشعبي كذاب، والحق بأنه يعني هو ضعيف نعم، لكن كلمة كذاب فيها ما فيها من الشدة عليه، هو مختلف في توثيقه، لكنه الحق بأنه ليس يعني ليس كذابا، هذا الراجح الصحيح. عن علي. عن علي رضي الله عنه وارضاه، والخليفة الراشد الرابع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخلفا احدا من عن غير مشوره لاستخلفت ابن ام عبد. طبعا هو هنا الحديث كما قلنا فيه ضعف، والضعف من الحارث الاعور، فهو ضعيف. وقال الامام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال صاحب التصنيف، ثقه ثابت امين. قال: حدثنا يحيى بن ادم. يحيى بن ادم بن سليمان ابو زكريا، ثقه حافظ من العباد. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش يعني العلماء يقولون بأنه صحيح كتاب، لكن في حفظه كلام، بعض العلماء يضعفه وبعض العلماء يوثقه. أبو بكر بن عياش من معه؟ قرينه؟ لا لا، سيب إسماعيل، لا، من القراء. عاصم. نعم، طبعا أصلا الذهب يتكلم بكلام شديد عليه. نعم. قال: عن عاصم. شوف اسم في القرآن. أي عاصم؟ عاصم المهدلة، ولا هو عاصم صاحب القراءة؟ ها، عاصم اللي هو حفص عن عاصم عاصم. والمشكلة الكبيرة في هذا أنه بعضهم يكذب هذا في الحديث. عاصم ضعيف، عاصم بن أبي النجود فيه ضعف، عاصم بن أبي النجود فيه ضعف، لكن هو عاصم بن بهدلة الكلام في زر، فهو ممكن يكون عاصم ينظر فيه. ارجع لزير بن حبيش، عاصم الأحول ابن أبي النجود كما قلت أنا، نعم هو عاصم ابن أبي النجود، وإلا أبو بكر بن عياش، ما هي طبقة هي التي بينت من هو عاصم ابن أبي النجود. وفي كلام يعني هو الحق أن كثير، الشيخ أحمد شاكر في المسند يعني يصحح حديثه، الشيخ أحمد شاكر يصحح حديثه وينقل عن العلماء في تصحيح الحديث، وهناك اختلاف في الباب، نعم لكن الحديث صحيح. قال عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو الصاحب الجليل من السابقين، وهو صاحب الوسادة والسواك والنعلين، وكان مقربا من المسلم، وقد قال عنه كثير من الصحابة: إن أردت أن ترى أحدا يسامي المسلم سمتا ودلا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان من اعظم الصحابه يدا في باب القران، وان لم يكن هو اقرا الامه فهو من اقرا الامه، لذلك هو قال: لو كنت اعلم احدا يعني اعلم مني بهذا الكتاب، انه قال يعني قال اعرف ما من ايه لو اعرف كيف نزلت وفيما نزلت واين نزلت، فقال ان تضرب له أكباد الإبل لرحلت إليه. فابن مسعود كان أساس من أسس الأمة الإسلامية في الكتاب في القرآن، نعم. أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة بعد نبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قرآن. هذه منقبة وفضيلة عظيمة جدا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن إدريس من الثقات الأثبات، عن الحسن بن عبيد الله، الحسن بن عبيد الله بن عمرو النخعي، وهو أيضا من الفضلاء النبلاء من الثقات، عن إبراهيم بن سويد، وهو أيضا من الثقات، عن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، وهو النخعي، وهو من الثقات الأثبات، عن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أناك، سوادي وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، يعني ترى، نعم هذا هو، يعني شوف ما كان يحجبه عليه وسلم من شيء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من نبلاء الصحابة، من فضلاء الصحابة، من السابقين. عبد الله بن مسعود كان كبيرا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معظما لما قد اهتم به وهو بقراءة الكتاب. يعني عبد الله بن مسعود لما أسلم واشتد الكرب ودلهم الخطب على من أسلم في مكة، وكان ضعيفا لا أهل له، لكنه بعدما تمتع بالقرآن ورسخ الإيمان في قلبه قام في الحج وقرأ القرآن حتى التفوا حوله وكادوا يقتلونه ضربا، حتى اشتد عليه أبو جهل هذا البئيس التعيس، لذلك الله جل في علاه يعني اختص له في الدنيا ورفعوا عليه، لأنه بعدما اختلف الضربة المعوذ ومعاذ في أبي جهل وسقط على الأرض قام برجله ابن مسعود عليه، حتى قال: من أنت؟ فنظر إليه فوجد ابن مسعود، قال: رويعي الغنم. شوف حتى في في في في في سكرات الموت الكبر يتملق قلب، قال: رويعي الغنم. قال: الغنمة لمن؟ قال: على غير ما تحب يا أبا جهل. فقال: ما أنا إلا رجل قد قتله قومه. فحز رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن استوقفته قراءته، هذا لابد أن ترى وتعلم ذلك أنه كان من الإتقان مكان أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع لقراءة عبد الله بن مسعود، هذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم إتقان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. استوقفته قراءته، وبعدما استوقفته قراءته وقف فورد ابن مسعود يدعو، فقال: سل ابن أم عبد تجب، سل تجب، سل تجب، حتى بشره أبو بكر بذلك، أسرع وجاء عمر الخطاب ليبشر قال سبقك بها أبو بكر. قال الفضول هنا المحمود. قال له أبو بكر ماذا كنت تدعو؟ لأنه السلام قال سل تجب الإجابة معودة سل تجب. قال بما كنت تدعو؟ فقال كنت أقول اللهم إني أسألك إماما إيمانا لا يرتد، اللهم إني أسألك ما سألك به ابن مسعود يا رب العالمين. قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قام في الحج يرمي الجمرات ثم يقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يبين لك كيف ومتى وأين نزلت هذه الآية ويحفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يعني كانوا قد أخذوا عليه أمرا في الكتاب بأنه أنكر المعوذتين، وهذه شبهة من الشبهة التي تمسك بها أهل من المستشرقين ومن أهل الضلال، بأن ابن مسعود كان يرى بأن المعوذتين ليست من القرآن، لذلك يقولون أن تقولون القرآن غير محرف. طب ماذا يقول ابن مسعود؟ كيف تجيب؟ خلي بالك هي فيها توجيهات ثلاث أنا بوجهك أهو الآن. ممتاز ممتاز، هذه التوجيه الأول، أن ابن مسعود ظن أنهما ليست من القرآن لأن مسلم عوذ بهما من الحسن والحسين، ففكر أن هذا من الرقي وأنها ليست من القرآن، وهذا شهاد ابن مسعود قد خلى فيه جمع الصحابة جماهير الصحابة بأنها من القرآن. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، أنت ما عندكش غير هذا التوجيه اللي إيه؟ لم يعلم بن زليمة. أنت معاك الحنوط؟ إيه؟ هتكتب له الحنوط؟ التوجيه الثاني هو ان ابن هو ما وجه به ابن حزم، قال الاسناد الى ذلك منكر لم يصح، اسناده الى ابن مسعود منكر، لكن نحن نتكلم على التوجيه عندما نتنزل انه قد ثبت الاسناد الى ذلك منكر لم يصح عن ابن مسعود انه لم يجعل المعوذتين من القران او انه محاهما من الكتاب. في التوجيه الثالث قالوا وان محاهما من الكتاب هذا لا يثبت أنه أنكر أنهما من القرآن، هو أثبت أنهما من القرآن، وإن محاهما من الكتاب لم يكتبهما لكنه أثبت أنهما من القرآن، لا سيما أنه علم أن الصحابة أطبقت اتفاقا أنهما من الكتاب من القرآن، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. على كل المعوذتان بالتواتر هي من كتاب الله جل في علاه. من فضل ابن مسعود ما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أحد أن يقرأ عليه القرآن إلا ابن مسعود، قال له اقرأ علي، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقام ابن مسعود فقرأ عليه في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، فنظرت العيني فإذا هما يذرفان. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان له المهابة وكان له المكانة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد بأن ابن مسعود في الجنة. تقولون توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ أين كنت أمس؟ تغيبت؟ ضربوك؟ ما فيش يا أمان، ولما تغيبت وصاحبك تغيب الآخر تغيب أيضا، هذا بتاع الأزهر طلع الأول على الأزهر، المفروض بقى يطلع الأول هنا. نعم صاحب هذا. لا النبي هو النبي قرأ على ابن أبي بن كعب. استغربتوا ايه؟ يعني ممتاز يعني يستدل بهذا. انت شوف عشان شوف بكست بس فقط وثبت فتح الله عليك، وهذا امر غير وارد عند الجميع في اغلبهم. فين محمد عطف؟ اعرف انه قاعد. وين هو الواد المشاكس؟ فين هو تاتو؟ انت بتهرب ليه؟ نريد نسالك، لازم نراك الان. أنت توافق على ابن مسعود نشهد له بالجنة أم لا توافق فتناقش في الجنة؟ ما الدليل؟ صاحبك أتى بدليل ناصع ظاهر، قال بأنه دعا، قال اللهم إني أسألك مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن مسعود سل تجب، إذن أجيب. هناك دليل آخر ظاهر جدا يا محمد. طب أحل أحل، لو مش عندك أحل. لا هنا بقى شوف، يعني أنت لا قلدت مذهب حنابلة ولا شافعية ولا ذهبت للمذهبية أصالة ولا أخذت على المالكية، دي اسمها فهلوة مصرية. ما تنفع الفهلوة المصرية، ما تنفعش في العلم أخ محمد عاطف. المرء مع من أحب. طب فين؟ أين هو؟ أحب أن أسمعه، ما قال أحبك. فين الاستلزام؟ من أين؟ شغل متين، فهلوة مصرية. طب يجي سبحان الله، لكن لا تبتعد عنه. ها دكتور ممتازة يا باشمهندس، حديث صريح. لما مر على الصحابة فضحكوا فقال ما يضحككم؟ قالوا ألم ترى من دقة ساقيه يا رسول الله؟ كان يريد يأخذ السواك، عود الأراك، فجاءت الريح ف يعني زلزلته، ده الحق، حركته فدحه. فقال سلم والذي نفسي بيدي انه ما لا اثقل من جبل احد في الميزان يوم القيامه. هذه فيها دلاله على رجاحه كفه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. من الفضائل ان سلم قال لو كنت مستخلفا احدا لاستخلفت ابن ام عبد. والحق هذا حديث منكر، حديث طبعا فيه ضعف. الضعف فين؟ الحارس هذا ضعف فين؟ في الاسناد. وفي المتن نكارة، وفي المتن نكارة. لما هنا علي طلبة الحديث بقى حريص، أنا حريص خلاص لا أعرف له طريقة للآن. وافق، شوف شوف، وافق ما هو أصح منه، فلذلك صار منكرا. الحب له أعمال في الرأس والعين والقلب. حبوب، طب خالف ايش؟ طبعا ما فيش روايات صريحه باستخلاف ابي بكر، لكن كما قلت انت عندنا روايات اقوى من ذلك بكثير. روايات صحيحه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم، لا يقول قائل انا احق من ابي بكر، لا يقول قائل انا احق من ابي بكر. وايضا قال صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ففهم الناس انه قدمه دينا، افلا يقدمه دنيا؟ فلذلك نقول ان هذا المتن ايضا فيه نكاره. والحديث الثاني قال من اراد ان يقرا القران غضا طريقا. هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقرا على قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلاله واضحه جدا على شده وتاكد استحباب التجويد. لماذا؟ لأنه يستحب ويكون أفضل أن يقرأ كما قرأ النبي وكما تقرأ العرب. والحق بأن في العرب في أشياء من التجويد تسقط فيها، الإدغام نفسه غير موجود. يعني أنا أصلا كما قلت إن في أخ يعني كان بيأذن، وهو يأذن قال أشهد أن، أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا يعني اشتدوا عليه جدا وقام الرجل، فأنا قلت له رويدك رويدك، وهذا ليس لحنا يكون فيه الإنكار بأي طريقة من غير المعنى أصالة. فجاني مرتاني وقلت له وهناك من لغة العرب من لا يقولون بإيش؟ بالإدغام. فقام الرجل المرتاني كان رجل فحل في اللغة وكان عنده قراءات، قال لما تنكر علي؟ أتى بعشرة وجوه أكثر يبين له. فقلت له السادة البحر الذي لا ساحل له. نعم، فهو الحق لا نقول التجويد ليس واجبا، أنا أدين الله بذلك، وهذا قول جماهير الفقهاء. التجويد ليس واجبا، لكن الظاهر في هذا الباب بأنه يتأكد استحباب ذلك، لأنها كانت مزية لابن مسعود أنه قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريقا، يعني كما أقرأني جبريل وقرأت ابن مسعود، قرأ ابن مسعود على قراءتي وقرأت قراءة جبريل في هذا الباب، ويتأكد جدا في هذا الباب. لذلك ترى المفاليس الذين لا علم لهم ينظرون في مثل هذه المسألة لعلهم يجدون شيئا بدل ما المسألة نزلة في كل العلم عليه، ومع ذلك موجودة موجودة فوق ما يعني يتبنون حتى في هذا الباب. عامة أقول في قوله غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، فهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه أنه يقرأ كما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء رجل قال إني أقرأ المفصل يعني في قيام الليل، قال هزا كهز الشعر، هزا كهز الشعر، فهو يعمل بقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. عفوا. وفي الحديث الثالث هو مكانة ابن مسعود بن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان لا يفارق سواد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل عليه دون الاستئذان حتى نزل الحجاب. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى يقدم العالم ولا يقدم عليه غيره. القاعدة عند العلماء تقديم من حق التقديم واجب، وتأخير من حق التأخير واجب، والذي يخالف في ذلك يعني أنا ما أدري أتجرأ وأقول عصى الله ورسوله، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن الحديث فيه ضعف. والثاني بأن الحديث صحيح أن عمر بن الخطاب قال من استعمل أحدا غير أحق قال فلا يزال أمرهم في سفال، فلا يزال أمرهم في سفال. لكن من وين هذه الفائدة؟ حجر ما عندك أستاذ ميت حنوط ممتاز، قال لو كنت مستخلفا احدا لاستخلفت عبد الله بن مسعود ابن ام عبد، فيها ان العالم لا يقدم عليه غيره. وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال لو كان معاذ حيا لاستخلفته، لو كان معاذ حيا لاستخلفته. الفائده الثالثه الصحابة لا تحتاج لتوثيق. ما من وين؟ أنا بسأل من وين؟ هات جيد جزاك الله خير، لكن ليست هي. نعم لا خلاص الثالث انه يدخل الانسان دون ان يستاذن. لا انا قلت حتى قلت الفائده، هم مش نايمين. وجه الدلاله تمام توثيق النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل دخولا تاما على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام توثيق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الأخذ بالعلامة، العلامة أو الإشارة تنزل منزلة القول، أو قل الإشارة تنزل منزلة الإذن في نفس الرواية. ها في نفسها وين هي؟ ممتاز، هذا هو. طيب هذه أربعة كده ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. أنتم نيام والله. من أنت تكتب كم فائدة؟ لحظة، أنا سأثبت لكم أنها أربعة. يبقى أنتم سكرانين والله، يبقى أنتم سكرانين. الفائدة الأولى إيش؟ الفائدة الأولى يقدم العلم. الفائدة الثانية، يا لهوي شفت، أسقطت واحدة، أسقطت واحدة أنت الآن، أرأيت؟ يا الله دي السقاء، إيه ده بيشربوا خمرة. ها ها، هات هات. ممتاز. لا والله، لا وقلناها. طب لحظة، لا في، أنا متأكد إن هي أربعة. مين كاتب تاني؟ جاءت. قوم قوم قوم قم، بس أنت يعني ضيف فلا نستطيع أن نفعل معك ذلك. من معه؟ قلنا التجويد ليس واجبا. التجويد لا، جعلتها من الفوائد. إيه؟ لا بس أنا جعلها من الفوائد، قلت التجويد ليس واجبا. ها؟ أنا قلت أفسر في شرح حديث؟ والله أبدا، أنا قلتها في شرح الحديث. لا مش أنا شايفه، بس أنا في أربعة، في أربعة لازم يجيب واحدة. يعني لحظة لحظة، حقا مسألة التجويد طب ما أنا كتب أربعة أنت أهو. لا ده أنا كتبت دلوقتي لما حبيت أقول. خلاص كتير ممتاز، خلاص ماشي. الحفظ خوانا أخي نصي، يبقى الكتابة تقدم. خليك واقفين مرة. تفضل تفضل، جيد خلاص نكتفي، يبقى لا نزيد. ها يا ما نقدرش نسيبها الفايدة دي. المدرس في فرق بين الراء واللام، فمن أراد أن يضع لاما مكان الراء هذا له. المدرس أستاذ كريم قال إظهار العالم، أنا أقول وجوب إظهار العالم. ممتاز. هو بينفذ بس من تحت لتحت، لأنه عايز يكسب المصلحتين. إظهار وجوب العالم، وجوب إظهار العالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن، وهذا طبعا الدال على خلق فاعل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يأتيه، هو قال لا من أراد هذا العالم يأخذ منه. لذلك أنت ترى أن هذا من باب أيضا فضل الصحابة. يعني الفائدة الخامسة عشان نخمس بها، الفائدة الخامسة فضل الصحابة. فضل الصحابة يعرف من هذه الحديث الثلاثة، ومنها أنهم كانوا يدلون الناس على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عمر بن الخطاب كان يقول، لو يقول لما اختلفوا في المسألة قال ارجعوا إلى عائشة، لأنها قالت على الخبير سقط، قال فلا تسألوا أحدا بعدها. فالرجوع العالم، إظهار العالم وبيان مكانتي أصل من أصول ديننا، مش أصل يعني عقيدة، أقصد هو أصل من أصول الأداب والسنة التي لابد أن نعمل بها، لا سيما أنه أمر من أمر الله جل في علاه. يعني الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لابد أن تبين أنهم من أهل الذكر. وأيضا قول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا بالنسبة لفضل ابن مسعود.